بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الراضون: من الأشياء التي تبتهج بها نفسي حين يتهادى إلى أذني صوت أحد كبار السن وهو يذكر الله، لا أدري لماذا يكون لزجل ذي الشيبة بالتسبيح وقع تنفسح به أرجاء النفس، وأحس بسكينة جميلة تتهادى في المكان، وكأن جلبة ودويا يغادران من حولنا. بمجرد أن تطفو همسات أحد الكهول متهدجة بعبارة سبحان الله سبحان الله، بل وأشعر أن ثمة ما يفرض الصمت والإطراق إجلالا لتلك التسابيح الممزوجة بصوت يدب دبيبا كأنما أثقلته السنون، وخصوصا إذا كانت تسابيح كبار السن هذه في أواخر الليل، وهم يحملون على أنفسهم إما لتهجد أو تلاوة، أو وهم يمشون في سواد الليل وقبيل أذان الفجر إلى المسجد أو نحو ذلك. ومن الأمور التي كانت تثير انتباهي أن كل من رأيت من كبار السن الصالحين اللاهجين بذكر الله أنهم يعيشون رضا نفسيا عجيبا ومدهشا. لا أعرف أحدا من كبار السن الذاكرين لله إلا وقرأت في روحه طيب الخاطر وانشراح الصدر والرضا الذاتي. وبكل صراحة فإن هاتين الظاهرتين التسبيح والرضا النفسي لم تكونا مرتبطتين في ذهني بصورة واضحة، ولكن مرت بي آية من كتاب الله كأنها كشفت لي سر هذا المعنى، وكيف يكون التسبيح سائر اليوم سببا من أسباب الرضا النفسي. يقول الحق تبارك وتعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. لاحظ أولا في هذه الآية كيف استوعب التسبيح سائر اليوم قبل الشروق وقبل الغروب وآناء الليل التي هي ساعاته وأول النهار وآخرة. ماذا بقي من اليوم لم تشمله هذه الآية بالحث على التسبيح؟ ولذلك شرع الله في هذه المواضع أعظم التسبيح وهو الصلاة، والرضا في هذه الآية عام في الدنيا والآخرة. وقد كنت تحدثت مرة مع أحد أقراني بهذا المعنى في هذه الآية، أعني العلاقة بين التسبيح والرضا النفسي، فذكر لي أنه مرت به آية أخرى تشير أيضا إلى هذه الرابطة، وهي قول الله في خاتمة سورة الحجر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فانظر كيف أرشدت هذه الآية العظيمة إلى الدواء الذي يستشفى به من ضيق الصدر. فكم في الدنيا من صدور أضمتها الأحزان، وكم في الدنيا من وجوه ذوت بما تخفي من أوجاع نفسية. وتأمل كيف جعلت الآيات التسبيح ترياقا تستطب به النفوس، وتداوى به الغموم، وتثلج به غصص الأحشاء. كلما قرأت قول الله تعالى: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، وقول الله عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك، قلت في نفسي: سبحان من جعل النفوس ترتوي بالرضا من ينابيع التسبيح. وكم نحن مغبونون في أيام وليال وسنين تصرمت دون أن نعمر آناء الليل وأطراف النهار بالتسبيحات. يا خسارة تلك السنوات، يا ضيعة تلك اللحظات التي مضت من أعمارنا لم نملأها بتسبيح وذكر لله. فسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لذلك كانت هذه الكلمات المباركة من الأذكار، أذكار الصباح كذلك. ويا ضيعة تلك اللحظات، يعني حتى غير معنى الرضا الذي يعني نحصله بالتسبيح، معنى تفويت الثواب يا جماعة، تفويت الأعمار بغير تحصيل ثواب. والذكر أسهل شيء على النفس، يعني إنك تذكر الله عز وجل، تحصل به ثوابا، يعني ايه؟ غنيمة باردة. تلك الدقائق من أعمارنا أعطيت لنا ليختبرنا الله فيها، ثم مضت الآن ولن تعود، ولن تعود أبدا. وها هو ذا مؤشر الساعة، ما زالت عقاربه تلهث ليعلن في كل دقيقة كمية من أعمارنا سحبت منا. فهل هذه الدقائق التي تستنفد الآن من أعمالنا سجلنا فيها تسبيحا لله، أو كانت مستغرقة في عمل صالح، أم احترقت هذه الدقائق هكذا في الفضول، فضول الكلام وفضول السماع وفضول مشاهدة الفضائيات وفضول تصفح الإنترنت إلى آخره؟ ومن أعجب المعلومات التي زودنا بها القرآن أننا نعيش في عالم يعد بالتسبيح من حولنا. تسبيح الكائنات في هذا، تسبيح الكائنات في هذا العالم مشهد مهيب صوره القرآن. تأمل مثلا كيف أخبرنا الله أن الرعد يسبح، ويسبح الرعد بحمده، وأن الجبال والطير تسبح، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. بل أخبرنا خبرا عاما أن كل الكائنات تسبح لله بما فيها السماوات نفسها، بما فيها السماوات نفسها والأرض نفسها وما فيهما من مخلوقات، كلها تسبح لله، لكن تسبيحها له لغة لا نفقهها، كما يقول تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ويزيد القرآن من تفاصيل جلالة هذا المشهد، فيخبرنا بأن كل كائن من هذه الكائنات له مسلك خاص في تسبيح الله. يقول تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وربما ظن بعض الناس أن تسبيح الكائنات هو مجرد خبر مجازي، وأنها لا تسبح حقيقة، وهذا تصور مرجوح. فالصحيح أنه تسبيح حقيقي، حتى أنه في بعض الأحوال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعون هذا التسبيح. فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. ومثل تسبيح الطعام هذا الذي كان يسمعه الصحابة هو حالة خاصة في زمن خاص، ومثل تسبيح الطعام هذا الذي كان يسمعه الصحابة هو حالة خاصة في زمن خاص. أما تسبيح الكائنات في نظامها العام فقد أخبرنا الله أنه بلغة خاصة، كما قال سبحانه: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ختام الآية بقى كان إيه؟ إنه كان غفورا حليما، صح كده؟ او ولا حليما غفورا، ولكن لا ويمشان الا سبحانه وحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه انه كان حليما غفورا. لماذا بقى ختمت الآية بهذين الاسمين حليما غفورا؟ يعني بعض العلماء تكلم في هذا الختم لهذه الآية، الله عز وجل ذكر تسبيح الكائنات، كل الكائنات، فكأن هذا يوقفك على تقصيرك أيها الإنسي. يعني لو تخيلت هذا المشهد أن كل من حولك وأن كل ما حولك يسبح لله عز وجل، رجعت إلى نفسك فرأيت تقصيرها في جناب الله عز وجل، إذ كل ما حولك يسبح وأنت يعني لست على هذه الصفة. طيب، فأشفقت أن يأخذك الله عز وجل بجرمك، إنه أنت ما بتسبحش، كل حاجة بتسبح وأنت لا. فختمت هذه الآية بهذين الاسمين، إنه كان حليما يحلم بنا سبحانه وتعالى، ولو أخذنا ما كان ظالما لنا سبحانه وتعالى، لكنه حليم وغفور، يغفر تقصيرنا إذا رجعنا إليه وتبنا وكذا، غفر لنا. فناسب إيه أن تختم الآية بهذين الاسمين، إنه كان حليما غفورا. وقد أشار الإمام ابن تيمية إلى هذه الحالة الخاصة الاستثنائية في فهم لغة المخلوقات، فقال رحمه الله: بل هو سبحانه ينطق الجماد بأصوات يفهمها من يفهمها من الآدميين، كما قال عن داود عليه السلام: يا جبال أوبي معه والطير. وقال تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والحصى قد سبح في كف النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، وكان أبو الدرداء وسلمان الفارسي يسمعان تسبيح القدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وهذا باب واسع. فإذا استشعر المؤمن الذي شرفه الله باليقين بهذا القرآن، الذي يتعامل مع أخبار القرآن كأنما يشاهدها رأي العين، إذا استشعر هذا المشهد، ويعني يقفوا يا جماعة قليلا وتأملوا هذا المشهد. إحنا في عصر طبعا السرعة خلتنا ما لا بنقف ولا بنتأمل، لكن تأمل هذا المشهد. يعني تأمل إنه أنت ماشي كده، الكرسي اللي قدامك بيسبح، والترابيزة بتسبح، والموبايل اللي أنت ماسكه في إيدك دلوقتي ده بيسبح، والشباك بيسبح، والتراب بيسبح، والحجر بيسبح، أنت تسير في عالم يسبح. يعني تخيل لو أن التسبيح يسمع، تسبيح كل ما حولك هذا الذي أخبر الله به فهو يقيني خلاص. لما ربنا يقول كل حاجة بتسبح يبقى كل حاجة بتسبح. فتخيل كده المشهد ده، انك يعني رفع عنك الله هذا النوع من الحجاب، فوانت ماشي سامع تسبيح كل حاجة. يا له من مشهد يعني فيه جلال وعظمة كده عجيبة يعني. وتخيل بقى في هذا المشهد انك ماشي في عالم يسبح، وانت يا مسكين على ضعفك واحتياجك لهذا التسبيح تسير في غفلتك. يعني انت ماشي هو دلوقتي لا تسبيح ولا ذكر، وكل ما حولك يسبح، والله من فوق ذلك يرى ويسمع، يرى كل شيء يسبح الا انت. تخيلت المشهد يا جماعة؟ لان ما هو غيب عنك شهادة لله سبحانه وتعالى. يعني هذا المشهد بزجله وتداخل اصواته هو في سمع الله عز وجل، صح ولا لا؟ يعني تسبيح الكرسي لا يختلط عنده سبحانه وتعالى بتسبيح الموبايل، والاثنين ما يختلطوش بتسبيح الحيطة، والثلاثة ما يختلطوش بتسبيح التراب، وهكذا. هذا كله في يعني بسمعه سبحانه وتعالى، فهو يسمع ويرى، فيسمع كل شيء يسبح إلا أنت يا مسكين، ويرى كل شيء خاضع له خائف وجل منه سبحانه وتعالى إلا أنت. ده إيه الجحود اللي احنا فيه ده بقى؟ يعني كل شيء بيسبح ومع ذلك خائف ووجل ومشفق، ونحن على يعني بجهلنا يعني عظيم جرمنا لا تسبيح ولا وجل ولا إشفاق. قال: فإذا استشعر المؤمن الذي شرفه الله باليقين بهذا القرآن، الذي يتعامل مع أخبار القرآن كأنما يشاهدها رأي العين، إذا استشعر هذا المشهد وأخذ يجيل عينه في الكون من حوله، فيقلب وجهه في السماء وينظر في فجاج الأرض، ويمسك الأشجار بيديه ويتأمل الطير فوقه وهن صافات ويقبضن، ويستحضر تلك الكائنات المدهشة التي تعيش في قيعان المحيطات، ثم يستعيد كلام الله عن أن هذه الكائنات كلها تسبح لله، كل قد علم صلاته وتسبيحه، ولكن لا نفقه تسبيحهم، فإنه لا يكاد يطيق المهابة والإحساس بالعظمة الإلهية التي تتوارد على قلبه وتكاد تعتقل لسانه. فإذا جمع المؤمن في قلبه هذا المشهد السابق في تسبيح الكائنات لله، ثم أضاف إليه أن الله اختار أن يبدأ كثيرا من سور القرآن بالتسبيح، كما استفتح الله بالتسبيح 7 سور من القرآن، والمسبحات هذه كان يقرأها النبي كل يوم قبل أن ينام، كان يقرأ المسبحات كل يوم، وقال فيهن آية أعظم من 100 آية أو 1000 آية مش فاكر الأثر، برضه لو حد يشوفه يحطه لنا. في هذه المسبحات آية أعظم من 100 آية من 1000 آية، مش متذكر الأثر الحديث يعني، يا 100 يا 1000. وبعض أهل العلم ذهب إن هي الآية التي في سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قالوا أن هذه الآية هي الآية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظمها. وطبعا الحديد من المسبحات، فبرضو اللي عايزين نقوله يا جماعة إن السور التي أو الآيات التي جعلت مما يكرر يعني، يا إما يوميا يا إما أسبوعيا يا إما، أكيد فيها معنى زائد عن مجرد أنها قرآن يعني. هل أي ما خلاص يبقى نقرأ أي قرآن؟ إنما ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المسبحات كل يوم؟ كأن فيها معنى زائد هذه السور خلاص. وطبعا واضح إن فيها معنى خير من 1000 آية. جزاك الله خير. أخوكم هو حط الأثر إنه كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول إن فيهن آية خير من 1000 آية. خلاص واضح. طبعا المسبحات أول حاجة كده يعني، من غير ما ندور ونشوف إيه السر اللي في إن المعنى اللي فيهم كله إيه، من اسمهم كده المسبحات، إن فيها إما الإخبار عن التسبيح أو الأمر بالتسبيح. كل هذه الصور استفتحها الله عز وجل بهذا، واضح. وهي سورة الإسراء وسورة الحديد وسورة الحشر وسورة الصف وسورة الجمعة وسورة التغابن وسورة الأعلى. وإذا أضاف المؤمن إلى ذلك أن الصلاة التي هي أعظم شعائر الإسلام جعل الله في ركوعها التسبيح سبحان ربي العظيم، وجعل في سجودها التسبيح سبحان ربي الأعلى. وإذا أضاف المؤمن إلى ذلك تسابيح الأنبياء كقول موسى عليه السلام في بيان وظيفة نبوته، واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، فطلب موسى مساعدا له في رسالته، وجعل وظيفة هذه الرسالة أن يسبح الله كثيرا ويذكراه كثيرا. ويونس عليه السلام فزع إلى التسبيح في اللحظة الحالكة، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وبين الله سبحانه أن تسبيح يونس هو الذي كان سببا في نجاته في بطن الحوت على أحد القولين، فلولا أنه كان من المسبحين يعني في بطن الحوت للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، هذا أحد القولين. والقول الثاني فلولا أنه كان من المسبحين يعني كان من المصلين يعني في زمانه الأول في زمان الرخاء، فلولا أنه كان من المسبحين يعني كان في زمن الرخاء من العباد للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يعني ما الذي نجاه وقت نزول الفتنة أو وقت نزول البلاء؟ نجاه رصيده الأول عند الله عز وجل من الإيه؟ من الأعمال. ده معنى مهم يا جماعة، أنا مش بس بقوله علشان نقول قول التالي في الآية، لا ده معنى مهم لازم نحرزه، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. طيب إيه الحل لما تيجي الفتن دي، الفتن اللي هتخلي المؤمن يكفر؟ بادروا بالأعمال يعني الحقوا اشتغلوا. طب احنا لما نشتغل دلوقتي ايه اللي هيحصل وقت الفتنه؟ يثبتنا الله عز وجل بعملنا الاول برصيدنا. بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فين النجاه؟ المبادره بالاعمال. فلولا انه كان من المسبحين كان من المصلين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، فنجاه الله بعمله الاول. وجاء في بعض الاثار أن يونس لما قال هذه الكلمات المباركات ونادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، ثلاث ظلمات، فنادى فقالت الملائكة يا رب صوت معروف من مكان غريب. الملائكة لم تدرك صوت مين ده، مش واخده بالها لكن حفظ الصوت يعني صوت معروف من مكان غريب، فقال أما تعرفونه؟ إنه عبد يونس. فقالت الملائكة يونس الذي ما زال له عمل متقبل ودعاء يرفع، يونس ده العبد اللي هو طبعا هو كان نبيا، قالوا يونس الذي ما زال له عمل متقبل ودعاء يرفع، قال نعم. فقالوا يا رب يعني أما رحمت أو فرجت عنه ما فيه من البلاء بما كان منه من الدعاء أو يعني كلمة نحو ذلك، فقال أجل فرج الله عز وجل عنه بما كان منه عليه السلام. قال وأن الملائكة لا تفتر عن التسبيح كما قال الله سبحانه عنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وتخيل الملائكة توهم يعني توهمهم بعظيم أجسامهم. أذن لي أن أحدث عن إيه؟ عن ملك من حملات العرش. النبي بيقول كده أذن لي أن أحدث عن ملك من حملات العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام. أنا ساكت عشان تتخيلوا يا جماعة اللي أنا بقوله ده. النبي بيقول ربنا أذن لي يتحدث عن ملك صفة من صفات ملك واحد من الملائكة اللي حمل العرش ما بين شحمة أذنه لعاتقه. يعني لو هتمشي من شحمة أذنه لعاتقه للكتفه الحتة اللي بين يا جماعة ودنك وكتفك 500 سنة. أصلاً لما بنقول تخيلوا عظم الملائكة يعني الناس ما بت ايه ما بتت يعني بتفتكر اه ما شاء الله احجام كبيره. جبرائيل لما ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم على صورته سد الافق سد الافق. يعني النبي يبص يمين شمال ورا قدام مش لاقي حته ما فيهاش جبريل عليه السلام. الملائكه دي حالهم ايه؟ شوفوا الايه اللي جايه وتخيلوها بقى باللي احنا قلنا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. والله والله العظيم رعب لما تحط كده الاثار والاحاديث جنب الايات. ملك من واحد من حملة العرش على هذه الصفة وتخيلهم كده هذه باحجامهم بعظيم أجرامهم وزجل التسبيح يملأ الآفاق. في بعض العلماء قال إنه كان حليما في ختام الآية حليم بكم إذ لم يجعل هذا التسبيح تدركونه وإلا لتكدرت حياتكم. لا هتعرف تنام ولا هتعرف تشتغل ولا هتعرف انت بقى طول ما انت ماشي سامع الايه هذه الاصوات. فمن حلمه سبحانه وتعالى ان حجب عنا هذه الايه الاصوات. لكن تخيلوها كده يا جماعه ايه الرعب ده. وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. بل اخبرنا الله عن لهج ألسنة أهل الجنة السعداء بالتسبيح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم. فإذا ضم المتدبر هذه الشواهد ورأى كيف أن الرعد والجبال والسماوات والأرض والكائنات كلها تسبح لله وأن الله استفتح 7 سور بالتسبيح وأن الله جعل الركوع والسجود وهما من أهم أركان الصلاة تسبيحا ومنزلة التسبيح في أخبار الأنبياء واتصال الملائكة بالتسبيح وتسبيح أهل الجنة. إذا ضم هذه الشواهد كلها بعضها إلى بعض تغيرت نظرته جذريا لمفهوم التسبيح وأدرك أن للتسبيح منزلة عند الله تفوق المنزلة التي نتصورها عادة. ولا يتأمل المؤمن مثل هذه المنزلة للتسبيح إلا ويدركه شيء من الألم على فوات كثير من لحظات العمر عبثا دون استثمارها بالتسبيح. وأي شيء أجمل من قضاء دقائق الانتظار والطريق ولحظات الصمت في تسبيح الله. ناخد كده 3 دقائق في التوهم. قال كنا بنتكلم يا جماعة عن خلاص توهمت نفسك وقد دزت الصراط وأنت الآن في العرصة. ثم بدأت أبواب الجنة تفتح إذ أمر الله عز وجل الملائكة بأن يفتحوا الأبواب وعشنا مع المشهد ده يعني آخر مرة. قال وأيقنت بذلك فطار قلبك سرورا وامتلأت فرحا وسمعت حسن صرير أبوابها فعلاك السرور وغلب على فؤادك، فيا سرور قلوب المفتوح لهم باب جنة رب العالمين. فلما فتح لهم بابها هاج نسيم طيب الجنان وطيب جري مائها، فنفح وجهك وجميع بدنك. وقلنا لكم ساعتها، عارف لما تبقى رايح مكان مكيف وانت بره في الشارع الحر، مجرد ما الباب يتفتح بتاع المكان انت لسه ما دخلتش، تلاقي الايه المكان مكيف، فالهواء البارد ده يلطشك كده قبل ما تخش حتى، مجرد ما الباب يتفتح. فاللطشة الاولانية دي ليها لذة خاصة كده، خصوصا انك داخل من وهج، فتوهم نفسك انك داخل بعد مرور على جهنم. يعني الحر كان شكله ايه؟ انت كنت لسه معدي على الصراط، فالدنيا شكلها ايه والحر شكله ايه. خلاص، قال: هاج نسيم طيب الجنان وطيب جري مائها، فنفح وجهك وجميع بدنك، وسارت أرايح الجنة العبقة الطيبة، وهاج ريح مسكها الأذفر، وزعفرانها المونع، وكافورها الأصفر، وعنبرها الأشهب، ورياح طيب ثمارها وأشجارها وما فيها من نسيمها. وقلنا ساعتها توهم تداخل تلك الروائح بقى في مشامك يعني، فتداخلت تلك الأرايح في مشامك حتى وصلت إلى دماغك، وصار طيبها في قلبك، وفاض من جميع جوارحك، ونظرت بعينك إلى حسن قصورها وتأسيس بنيانها من طرائق الجندل الأخضر من الزمرد والياقوت الأحمر والدر الأبيض، قد سطع منه نوره وبهاؤه وصفاؤه، فقد أكمله الله في الصفاء والنور، ومازجه نور ما في الجنان. ونظرت إلى حجب الله، وفرح فؤادك لمعرفتك أنك إذا دخلتها فإن لك فيها الزيادات والنظر إلى وجه ربك. فاجتمع طيب أرايح الجنة وحسن بهجة منظرها وطيب نسيمها وبرد جوها، وذلك أول روح وطيب مش عارف الكلمة دي. فتوهم نفسك مسرورا بالدخول، لعلمك أنها يفتح بابها لك والذين معك أولياء الله، وتوهم فرحك بما تنظر إليه من حسن بهجتها، وما وصل إلى فؤادك من طيب رائحتها، وما باشر وجهك وبدنك من طيب جوها وبرد نسيمها. فتوهم نفسك أن تفضل الله عليك بهذه الهيئة، فلو مت فرحا لكان ذلك يحق لك. يعني لو مت في هذا الموقف حق لك هذا. حتى إذا فتحوا بابها أقبلوا عليك يعني الملائكة ضاحكين في وجهك ووجوه أولياء الله معك، ثم رفعوا أصواتهم يحلفون بعزه: ما ضحكنا قط منذ خلقنا إلا إليكم، ونادوكم سلام عليكم. فتوهم حسن نغماتهم وطيب كلامهم وحسن تسليمهم في كمال صورهم وشدة نورهم، ثم أتبعوا السلام بقولهم: طبتم فادخلوها خالدين. فأثنوا عليهم بالطيب والتهذيب من كل دنس ودرن وغل وغش وكل آفة في دين أو دنيا، ثم أذنوا لهم على الله بالدخول في جواره. يعني تخيل بس، يعني مجرد يعني وجودك في مجرد أن وجودك في الجنة يعني جوار الله. شوفوا دعاء مريم لما ايه قالت: يا رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. اخرت ذكر الجنة، المهم انه عندك. رب ابني لي عندك بيتا. وبعدين في الجنة بقى يعني كأن المعنى اللي مستحوذ على نفسيتها حال الدعاء هو عندك وقدمته كمان. يعني ما قالتش رب ابني لي بيتا عندك في الجنة، لا، رب ابني لي عندك أول كلمة تقولها بيتا في الجنة، معنى جميل. ثم أخبروهم أنهم باقون فيها أبدا، فقالوا طبتم فادخلوها خالدين. فلما سمعت الإذن وأولياء الله معك بادرتم الباب بالدخول، فكظت الأبواب من الزحام، كما قال عتبة بن غزوان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف برضو الكلمة دي، على باب الجنة أهم لانقصافهم على باب الجنة مثلا أهم إلي من شفاعتي، فكض من الزحام، فما ظنك بباب مسيرة 40 عاما كضيضه من زحام أولياء الرحمن، فأكرم بهم من مزدحمين مبادرين إلى ما قد عاينوا من حسن القصور من الياقوت والدر. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.